إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى وبمنه وتيسيره، وصلنا إلى الحديث الموضوع. نعم شيخ عبد الله. نعم النوع الحادي والعشرون. نعم وكر الله شيخ عبد الله. نعم الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلط المصنوع. نعم هذا هو الحديث الموضوع. الموضوع اسم مفعول، الموضوع اسم مفعول من وضع الشيء يضعه، يضعه بفتح الضاد، يعني يأتي لمعاني منها الإسقاط ومنها الترك والافتراء. الإسقاط والترك والافتراء، تقول فلان وضع الشيء عن عاتقه مثلا، يعني أسقطه، ووضع شيئا سيبه تركه، ووضع هذا الكلام افتراه واختلقه. وقال ابن الدحية: الموضوع من وضع فلان على فلان كذا ألتقه به، وضعه عليه يعني ألتقه به. فالموضوع في اللغة بمعنى المسقط وبمعنى المتروك وبمعنى المفترى وبمعنى الملصق، وبمعنى الملصق، هذا هو الموضوع. واصطلاحا هو الكلام الذي اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلام افتعله أو اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي به. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه مسقط من قسم الحديث ومتروك، مسقط من قسم الحديث متروك، ومفترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وملصق به وليس من كلامه، ملصق به وليس من كلامه، ذلك سموه بالموضوع. قال الحافظ: وكونه من الإلصاق أليق بهذه الحيفية. وكونه من الإلصاق أليق، هكذا يقول الحافظ بن حجر. كل هذا الكلام المبارك ذكره الشيخ الأثيوبي في شرحه للألفية الأول 285. هذا هو الموضوع المختلق المصنوع، لأن واضعه اختلقه وصنعه، اختلقه وصنعه، فلذلك سموه بالمختلق المصنوع. نعم. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه. نعم، كيف يعرف الموضوع؟ يعني نستشهد عليه بشواهد، كما قال هنا الإمام الكثير: منها إقرار واضعه، أن يقر هذا الكذاب عافانا الله وإياكم، يقر على نفسه ويشهد على نفسه بأنه وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترف اعتراف صريح، اعترافا صريحا، وهو يعترف بلسانه قالا، ذكرت قالا؟ نعم قالا، يعني بلسانه، يقر بلسانه ويعترف. وذكر العلماء عليه أمثلة كثيرة، يعني مثل اعتراف ميسر بن عبد ربه الفارسي بوضعه فضائل القرآن، واعتراف نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع هذا على ابن عباس بفضائل القرآن سورة سورة، واعتراف عمرو بن الصبح لما قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الشيخ في شرح الأمثلة. وسيأتي ذكر بعض هذه الأمثلة، سيفصلها الشيخ أحمد شاكر ويذكر عليها أمثلة. فهذا هو الاعتراف، أن يعترف بنفسه ويقول: أنا وضعت هذا الحديث، نعم والعياذ بالله، قالا بلسانه هذا. تفضل يا شيخ. قالا أو حالا. نعم. هذا عمر ميسر بن عبد ربه الفارسي، أذكر لكم من ترجمته الذي اعترف بوضع حديث. البصري الأكال قال: محمد بن عيسى بن الطباع قلت لميسر بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا كان له كذا، ومن قرأ كذا كان له كذا، في القرآن يعني سور القرآن. قال: وضعته أرغب الناس، وضعته أرغب الناس. انظر هنا يعترف، هذا اعتراف الواضع الكذاب، يعترف لأنه وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث موضوع عرفناه بالوضع بشهادة صاحبه عن نفسه. قال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأسباب ويضع الحديث وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل. قال أبو داود وقال أبو داود أقر بوضع الحديث، ميسر هذا أقر بوضع الحديث. وقال أبو زرعة: وضع في فضائل القزوين أو قزوين 40 حديثا، وكان يقول: إني أحتسب في ذلك، يرجو من الله الأجر. ننظر سبحان الله، هذا ذكره الحافظ في لسان الميزان 638. فهذا هو الإقرار، أن يقر واضعه ويعترف بنفسه. نعم. قال الشيخ الشافعي في الحاشية: نعم، وهو كأن يحدث عن شيء. هذا الثاني، هذا الإقرار الثاني الذي هو إيش؟ حالاً. صحيح، إقرار قالاً أو حالاً، قالاً بلسانه كما ذكرنا عن هؤلاء، والحال حالة تدل على أنه يعترف بالكلم. نعم، سيذكره الآن. هو كأن يحدث عن شيء. نعم، هذا الشيخ الألباني، هذا كلام الألباني رحمه الله. ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخاً تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. جيد، التقييد والإضافة. نعم، يعني العراقي نقله الألباني، نون يعني الألباني، هذا الكلام للعراقي ونقله الألباني رحمه الله. صحيح، هذا إقرار الحال، يحدث عن شيء ثم يسأل عن عن عن مو عن مو عن مولده، ها، يقول أنت ولدت، فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. يبقى هو ولد بعد وفاة شيخه بخمس سنين، كيف هالكلام؟ قبل شيخه متوفي قبل ما يولد هو بخمس سنين، هذا يلعن الكذب، ها. ثم قال: ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، هذا تقييد جيد، يعني قد يكون أخذه عن آخر يعني ونسي، لكن لما يكون هذا الحديث لا يعرف إلا عن فلان، ها، فهو إذن الآن يكذب، لأن هذا الحديث لا يعرف إلا عن فلان. صحيح، وهو ولد بعد وفاة فلان بخمس سنين مثلا أو 10 سنين، كيف يكون أخذه؟ نعم، هذا الإقرار الثاني الذي هو قرار الحال. بعض العلماء يقول ما يشابه الإقرار، هذا يقولون ما يشابه الإقرار ويتنزل منزلته، يتنزل منزلة الإقرار. الأول أن يقر لسانه ويعترف بالوضع، الثاني ما يشابه الإقرار ويتنزل منزلته كما ذكرت هنا أنت عن العراقي، كأن يحدث عن شيخ بحديث ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده. وكذا قال العراقي: إذا ادعى سماعا يكذبه التاريخ، إذا ادعى سماعا يكذبه التاريخ، هكذا يقول الأثيوبي. مثاله ذكرت له مثالا مشهورا، قال الحافظ الذهبي في الميزان: مأمون بن أحمد السلمي الهروي، بترجمة هذا الكذاب، مأمون بن أحمد السلمي الهروي يروي عن هشام بن عمار الدمشقي العالم، وعنه الجويباري، أحمد بن عبد الله الجويباري كذاب أيضا، أتى بطامات وفضائح، هكذا يقول الذهبي بترجمة مأمون بن أحمد السلمي الهروي، يقول الذهبي: أتى بطامات وفضائح. قال ابن حبان: سألته متى دخلت الشام، هو يروي عن هشام بن عمار الدمشقي العالم، فابن حبان رحمه الله لما التقى به حفر ابن حبان سأل هذا الرجل، قال: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200، 250. قلت: فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45، 45 و200. كيف عاد الرجل مات سنة 245 وانت دخلت الشام سنة 250، خمس سنوات بينك وبينه، فكيف تروي عنه؟ فقال: هذا هشام بن عمار آخر. انظر لهذه السماجة والوقاحة، هذا هشام بن عمار آخر. قال: هذا واحد آخر اسمه هشام بن عمار، وش هشام بن عمار بتاعتنا؟ نعم، هذا ذكره الحافظ الذهبي في الميزان في الثالث 429، وهذا المثال يذكره العلماء كثيرا. فانظر هنا، هذا يشابه الإقرار، يشابه الإقرار أو ينزل منزلة الإقرار، ينزل منزلة الإقرار، لأنه هكذا اعترف لما سألناه عن التاريخ كأنه اعترف. صحيح يا شيخ؟ نعم. في شيء للشيخ أحمد شاكر؟ نعم. أنا أكمل قبل أقول هذا هو إقرار الحال، أما إقرار القول فهو كاعتراف نوح بن مريم أنه وضع في فضائل القرآن صورة صورة كما تراه في الموضوعات. إذن هذا سيذكره بعدين الشيخ ويفصل فيه، ونحن ذكرنا له أمثلة بيها. إذن الاعتراف إقرار بنفسه باعترافه بلسانه أو ما يتنزل منزلة الإقرار، هو الإقرار الحالي، يعني إقرار الحال. ثم كلام لكثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية: نقل السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. نعم، إذن هو إما أنه يباين المعقول، يخالف المعقولات، أو يخالف المنقولات ثابتة بالكتاب والسنة، أو يناقض الأصول، أو يناقض الأصول. نعم. قال نعم، كل واحدة كافية في القدح. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. نعم، فلا تجد هذا الحديث مرويا في كتب في دواوين السنة، لا تجده مرويا في دواوين السنة، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بقولهم لا أصل له، يقول هذا الحديث لا أصل له، ليس له أصل، لا يوجد في الكتب. هذا الذي يناقض الأصول، يناقض الأصول التي هي دواوين الكتاب والسنة، فهو غير موجود في كتب الحديث. هذا دليل على وضعه، دليل على أنه موضوع. وذكر هنا ركاكة الألفاظ، من ذلك قال: ركاكة ألفاظه وفساد معناه. قال ابن القيم في المنار المنير: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة، عليها ظلمة سبحان الله، وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل حديث، ما ذكر حديث: من صلى الضحى كذا وكذا، يعني ركعة، يعني أي ركعة، أعطي ثواب 70 نبيا، أعطي ثواب 70 نبيا. سبحان الله، أعطي ثواب 70 نبيا. وكأن، قال ابن القيم يعلق على هذا الكذب، وكأن هذا الكذاب لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. هكذا يقول في منار المنير الأول صفحة 60. وذكر أشياء يستدل بها على الوضع، وأقترح بعد أن نكمل هذا المبحث في عند ابن كثير هنا في الباعث أن نقرأ هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم من منار المنير، هو كتاب جيد ونقل فيها أشياء عجيبة هذا العالم. وذكر مما يستدل به على كون الحديث موضوعا، ذكر هذا الشيء الركاكة، ثم قال: ومنها ركاكة، فقال: ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن. هكذا يقول في منار المنير الأول 99. وإن شاء الله بعد أن نكمل هذا المبحث نقرأ من المنار المنير هذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم، وهذه الشواهد التي يعني يحتج بها العلماء ويستدلون بها على وضع الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء. نعم، ليحذره أحسن، تكون لام كي. نعم. لكي يحذره، صحيح؟ يحذره. نعم، ليحذره. الله يجزيك. فإذا هذا حكم هذا الحديث الذي هو الموضوع. هذا الحديث يذكر لك أنه لا تجوز روايته لأحد من الناس، هذا لا يجوز أن يروى، لا يجوز أن يروى إلا على سبيل التحذير، إلا على سبيل التحذير لكي يحذر منه، يعني يرويه قادحا، يرويه قادحا فيه تحذيرا، حتى لا يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع، هؤلاء الذين لا يميزون، لا يميزون، لا يميزون بين الموضوع وغيره، لا يميزون، وهؤلاء كثير من الناس. فينبغي إذن ألا يروى الحديث الموضوع أصلا إلا تحذيرا، إلا تحذيرا، إنما يروى للتحذير منه بصفة قادحة، لابد أن يقدح فيه ويبين أنه كذب. قد لا يكفي أيضا عند جماعة من الناس أن تقول موضوع، لأنهم لا يعرفون ما معنى موضوع، تذكره ثم تقول هذا موضوع، قد لا يعرف هذا الذي يسمع معنى كلمة موضوع، فلابد أن تبين وتذكره بصفة قادحة لدى السامع، وتقول هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب، عرفت، هكذا توضح أنه مكذوب. نعم، وذكروا في هذا أشياء عجيبة من العجائب والغرائب. نعم. قال الشيخ شاكر، قال الإمام ولذلك مع الأسف يعني معذرة، ولذلك بارك الله فيكم انتقدوا جماعة من أهل العلم ما يعني سودوا مؤلفاتهم بهذه الأحاديث الموضوعة دون أن يبينوا خطرها وأن يبينوا حالها، هذا انتقدوهم به جدا، وقالوا فلان يسود كتابه بهذا، انظر يسود على سيرة الذم هكذا، ويعتبون على العلماء أنهم يذكرون هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بيان حالها، ولا يكتفون منهم بذكر الإسناد، لا يكتفون منهم بذكر الإسناد، أن هذا ليس فيه بيان واضح، لابد أن يبين أن هذا موضوع مكذوب. وسنذكر أمثلة على ذلك من انتقادات الذهبي رحمه الله على أبي نعيم وعلى ابن مندة في ذكرهما للأحاديث الموضوعة في كتبهما ومؤلفاتهما دون التنبيه عليها، هو ينتقدهما على هذا، يعني ينتقد ويعتب عليهما أنهما لا يبينان حال هذه الأحاديث، لأن هذا واجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النصح للأمة أن تبين حال هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة لكي تحذر، لكي تحذر. نعم. قال الشيخ شاكر، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. نعم، هذا كلام من أمس نحن والله تحذيرا. نعم. والواضح قال المؤلف رحمه الله. نعم. نعم، هو الكلام والله أعلم للمحقق يعني. نعم، لأن كلام الشيخ ترد عليه شين يا شيخ عبد الله. يجده بين قوسين شين، هو كلام لم أسلم وهو كلام جيد. نعم. والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة. نعم، هذا الصنف الأول، من هم؟ الزنادقة، حربا للإسلام وكيدا للإسلام، وضعوا هذه الأحاديث المكذوبة لكي يثبتوا تناقض الدين ويثبتوا ضعف الإسلام ويثبتوا هكذا، هذا حرب، حرب منهم على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الزنادق عليهم لعين الله. نعم، وسيأتي تفاصيل هذه الأمور عندما يتكلم الشيخ أحمد شاكر ويذكر عليها أمثلة. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسبون. الشيخ الألباني علق هنا. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: مثاله قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال: من ماء مسجور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. الحمد لله، هذا الكذب، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباطل والكفر والضلال، عرفت؟ هذا واضح أن واضعه زنديق عدو لله يريد تشويه دين الإسلام بهذه الأمور، حتى يبقى الكفار على كفرهم والضلال على ضلالهم، لأنهم متى ما قرأوا هذه الأمور يقول هذا دين باطل، انظر انظر لهذا الدين لا تأ به محمد، انظر هذا دين باطل. فهؤلاء هم الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. ذكر الشيخ الألباني هذه الألفاظ الشديدة ليبين لك خطورة هؤلاء على الإسلام. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون. انظر لهؤلاء أسوأ، هؤلاء أسوأ وشر، صحيح؟ يضعون إيش؟ يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. نعم، هؤلاء طوائف المتعبدين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وضعوا أحاديث في الفضائل، يعني وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، يأتون إلى عمل من الأعمال ثم يضعون فيه أحاديث كذب لكي ترغب في قراءة القرآن، ترغب في صلاة، ترغب في كذا، في نوع من أنواع العبادة، يظنون أنهم يحسنون صنعا من جهلهم وضلالهم. يقول الواحد منهم أنا أكذب لرسول الله، لا أكذب عليه، إنما نهانا عن الكذب عليه، أما أنا فأكذب له، ورسول الله محتاج الكذب عليه الصلاة والسلام، أرسله الله بدين كامل تام عليه الصلاة والسلام فيه من المحاسن العظيمة ما يكفي العقلاء، فهو غير محتاج لهذا الكذب. فانظر لهؤلاء، نعم، هذه الطائفة الثانية. نعم، وهؤلاء طائفة من الكرامية. نعم، وغيرهم، وهم من أشر ما وهم من أشر ما فعل هذا. انظر العلماء كيف لا يتساهلون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينظرون للأمور ويقيسونها بعين البصيرة وموازين عظيمة. لما نقل لك عن الزنادقة أول ما نقل، ثم نقل لك فعل هؤلاء، الإنسان يقول والله هم ناس طيبين وكويسين، يرغبوا في الناس في العمل، يرغبوا في الناس في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لكن انظر أحكام العلماء كيف تكون أحكام دقيقة. يقول لك هؤلاء أشر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هؤلاء شر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاغترار. نعم، لما؟ نعم، لما يحصل، لا أكمل بس بصر ربنا، لما يحصل بضررهم من الغرة. انظر، على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. بارك الله فيك. نعم، وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زهورهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. نعم، فالعلماء عابوا فعل هؤلاء وانتقدوهم وكتبوا هذه الأحاديث التي كذبها هؤلاء وحذروا منها أشد التحذير، وحذروا من أهلها أشد التحذير. لما هؤلاء جعلوهم أشر من وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشر الكذابين. لما جعلوهم أشر الكذابين؟ لأن كلامهم يمشي على العوام، يغتر به الناس، لأن فيهم عبادة وفيهم صلاح ظاهر وفيهم كذا، فالناس يمشي عليهم الكلام، يمرك كيف نقول نحن، عرفت؟ فيمشي الكذب، عرفت ولا؟ فهؤلاء أخطر. النظر لخطورة الفعل ليس لخطورة الفاعل أحيانا، عرفت؟ أحيانا الميزان لا يكون بالنظر للواضع نفسه، لا، خطورة فعله. فذاك الزنديق الكذاب عندما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمئز النفوس منه، عرفت؟ ولا تطيعه، ويعني يظهر من كفره وضلاله يستدل به الناس على كذبه. أما هذا الذي يتعبد من صباح مساء، عرفت؟ فكيف يعرف الناس أن هذا كذب؟ عرفت؟ يمشي عليهم، سبحان الله، عرفت؟ يحتاج إلى علماء أهل بصيرة يبينونه. نعم، يريد أن يعرف لك الكرامية. هؤلاء طوائف، منهم هؤلاء الكرامية، وإلا هم طوائف، منهم الكرامية ومنهم الصوفية. نعم، نعم، نعم، عرف لهم الكرامية، قلنا وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. قال الشيخ شاكر: الكرامية لتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا أو نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام الثاني، وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مقعده من النار. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه وهو الحق. هكذا يرجح الشيخ هنا. أبو محمد الجويني هو عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، توفي سنة 438. هذا والد الملقب بإمام الحرمين. إمام الحرمين ذاك عبد الملك، اسمه عبد الملك ابن عبد الله. وأبو محمد هذا فيه انتساب لأهل السنة وفيه حمية على السنة، وكتب مؤلفات قيمة في إثبات الصفات الإلهية بخلاف ابنه سبحان الله. أما ابنه الملقب بإمام الحرمين عبد الملك، ذاك المنسوب للأشاعرة من أئمتهم. وهو اختار هنا أن الذي يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فإنه يعني كافر، وهذه مسألة يعني قد يكون الصواب بخلاف ذلك. فمسألة تفكيره هكذا دون استحلال الفعل قد تحتاج إلى نظر وتأمل. ورد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. والكرامية هؤلاء كما ذكر الشيخ هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، قال الذهبي في ترجمته بالسير: المبتدع. وقال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. ثم جالس الجويباري، أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب المشهور، وابن تميم، ولعلهما قد وضع 100,000 حديث، وضعوا له 100,000 حديث. ثم قال الذهبي: قلت كان يقول، يعني هذه البدعة المشهورة عند الكرامية التي فارقوا بها الناس، كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح. وهذه هي التي فارق بها الكرامية الجماعة، هذه ميزتهم، ميزة الكرامية ومقولتهم التي يعني تميزوا بها عن باقي الفرق، هي هذه المقالة في الإيمان. فإنهم يقولون إن الإيمان مجرد نطق اللسان، مجرد النطق فقط، دون عقيدة في القلب ودون عمل جوارح، وهذا شيء لم يقله أحد غيرهم. وكان، قال الذهبي، نقل عنه كلام ثم قال: وكان ناشفا عابدا قليل العلم. وكان ناشفا عابدا قليل العلم. انظر، هكذا تحصل البدع، تحصل البدع من قلة العلم. ثم ذكر أشياء ثم قال: وكانت الكرامية كثيرين بخراسان، قديما كانوا كثيرين جدا، ولهم تصانيف ثم قلوا وتلاشوا، نعوذ بالله من الأهواء. نعم. توفي ابن كرام في 255 هجرية، نقل هذا الذهبي في السير الحادي عشر 523 إلى 524. نعم، فهؤلاء هم الكرامية الذين استحلوا الآن المرجئة. نعم، هم من شد طوائف المرجئة بعد الجهمية، غلاة المرجئة هم الجهمية، ثم بعدهم هؤلاء الكرامية. نعم، الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة لا تنطق بلسانه. والكرامية هؤلاء يقول: لا، هو نطق باللسان فقط. يعني وعلى قولهم معناها المنافقين كانوا أهل إيمان، لأنهم لم ينطقوا فقط، بل صلوا مع المسلمين في المساجد، كانوا يصلون في المساجد وينطقون الكلمة التوحيد، بل فيهم ربما من قاتل وشاهد، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. فقولهم باطل لا شك فيه، لكن هذه ميزتهم، يعني هذه الكلمة من البدعة والضلالة تميز بها الكرامية تبع محمد الكرام، هذا الذي جاء به محمد الكرام وتميز به عن باقي الفرق. نعم، وهم كما ذكرنا يكثر عنهم ذكر الأحاديث الواهية والمكذوبة. في زمانهم انتشرت هذه الأحاديث الموضوعة على رسول الله انتشارا شديدا جدا، لأنهم يعني أوتوا من هذا الباب، يعني الترغيب والترهيب والتعبد وكذا. نعم، ناشفا، من الذهبي قال ناشفا. نعم، ناشف شديد شديد. نعم. قال العماد بن كثير العالم تجده لينا سمحا كريما، لكن هذا ماشي على رأي واحد ضال شاهد، لا لا يقبل النقاش ولا يقبل. نعم. قال العماد بن كثير نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. هذا الحديث قال العلامة مقبل فائدة: أحسن من جمع طرقه وتكلم عليه الإمام ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، هذا قاله الشيخ مقبل الشريط الثامن شرح الباعث، يقول إن أحسن من جمع طرق هذا الحديث المشهور المتواتر الإمام ابن الجوزي. نعم. نأخذ آخر شيء. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. انظر هذا الحديث يعني ضد هؤلاء، فقالوا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، لكن نحن كذبنا له، كذبنا له، كذبنا عشان دين. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. نعم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. نعم، هذا شيء. والشيء الآخر، هذا الذي فعلوه كذب عليه، هذا الذي فعلوه كذب عليه في تقرير الأحكام، فهم يقررون أحكاما بهذه الأحاديث، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذب عليه عليه الصلاة والسلام. أولا هو كذب عليه، الأول نحن نقول هو كذب عليه، وهذا التملص ما ينفعكم. الأمر الآخر أنه لا يحتاج للكذب عليه الصلاة والسلام. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المشهور، توفي في 597 597 غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. نعم. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. نعم، هذا الكتاب الذي ألفه هو جمع فيه أحاديث كثيرة من الموضوعات المكتوبة، لكنه انتقد فإنه يعني جعل أحاديث ضعيفة موضوعة هي لا تصل إلى درجة الوضع والكذب، فهذا مما يعني ربما يكون تشدد فيه، وترك بعض الأحاديث التي ينبغي ذكرها، فانتقده العلماء من أجل هذه الأشياء، ويعني تعقبوه بمؤلفات سيأتي ذكرها إن شاء الله، وسيذكرها الشيخ. ثم الآن عند شيء الشيخ أحمد شاكر. نعم. نعم في صحيح مسلم سيأتي الآن، أقرأ يا شيخ كلام الشيخ أحمد شاكر. نعم. ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين، جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطي للجورقاني، ولكن أخطأ. نعم، هو تنطق هكذا وهكذا، فإن الجورقاني أقرب، تنطق جورقاني أقرب، ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحافظ. ذكرناه في بحث في هذا الكتاب عن الجورقاني والجورقاني سابقا. نعم. قال الحافظ ابن حجر، هذا حكم الحافظ ابن حجر وهو مهم في طلب العلم، غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، يقول الحافظ أن غالب ما في كتابه موضوع، الحمد لله هو أصاب في غالبه لله. نعم. والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا الحمد لله، الذي ينتقد قليل جدا، إذا الكتاب نافع ولا لا؟ كتاب نافع لله الحمد. نعم. نعم، غالبه موضوع استفاد منه. نعم. وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. نعم، حاكم استدرك أحاديث وقال هذه أيضا صحت، هذا الذي يعني ادعى له الصحة انتقد فيه، صحيح؟ فما الخلل أنك تأخذ كتاب الحاكم وتقول كله صحيح؟ أنك ستجعل أحاديث ضعيفة صحيح، صحيح؟ هذا العكس، أخذ أحاديث وقال هذه كذب، وفي أحاديث ليست ضعيفة ليست موضوعة، فالضرر عكس كتاب الحافظ. انظر المقارنة بالحافظ بن حجر. ويتعين الاقتناء بانتقاد الكتابين، هذا كلام عظيم جدا. يتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، ينبغي أن ينتقد هذين الكتابين. نعم، فرض الخدمة الخدمة صحيحة. نعم، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما عدم، فإنها عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. الحافظ كلام عظيم الحافظ. وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحافظ في تلك الأحاديث. كلامه؟ وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث. نعم. وخصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماله. ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص، وهما اللآلئ المصنوعة وذيل اللآلئ المصنوعة. نعم. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه 24 حديثا من المسند جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلا عليه، ذكر فيه 14 حديثا أخرى كتلك من المسند. ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن، أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة. حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه. وما هو رد عليه؟ نرد عليه حكمه. وهذه كلها تحتاج إلى نظر، فإن السيوطي أيضا متساهل رحمه الله، عرفت؟ فقد يكون القول فيها والصواب فيها قول من؟ ابن الجوزي رحمه الله. ننظر، فإن بعض الأحاديث التي يذكر ابن الجوزي أنها موضوعة ويأتي من يرد عليه من أهل العلم، تبين بعد أن كلام ابن الجوزي أصح، أن كلامه أصح رحمه الله، وأنه لا مطعن عليه، كما يذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة. في أحيان بعض الأحيان يذكر مثل هذه الأمور، يذكر حديثا ثم يقول أن ابن الجوزي حكم عليه بالوضع، ثم دافع فلان عن هذا الوضع خاصة السيوطي، ويعود الألباني فيثبت أنه أيضا موضوع ويصدق عليه كلام ابن الجوزي. كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني نظر. نعم. ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: إن طالت بك مدة أو شك أن ترى أو شك أن ترى قوما يرجون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. نعم. قال ابن حجر في القول المسدد: ولم أقف في كتاب الموضوعات للجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه. سبحان الله العظيم. وهكذا هو الإنسان ينتقد، وخاصة العمل الأول يحصل عليه نقد ويحصل عليه كلام، لكنه فتح الطريق لغيره رحمه الله، فاستفاد منه من جاء بعده. وهكذا هو العلم. وفقنا الله وإياكم لحب ورضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وصحبه وسلم. نعود عليه هذا الكلام، يحتاج إلى عادة. وإياكم شاء الله قول مسدد، يعني نعود عليه إن شاء الله. الكلام الألباني.